وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا من فقه المسلم أنه يسعى أول ما يسعى في إصلاح قلبه، فإنه إن صلح قلبه صلحت جوارحه، صلحت صلاته، صلح صيامه، صلح أخلاقه، كل شيء راجع إلى هذا القلب. وصلاح القلب له أسباب تصلحه، ويتجنب عن أسباب تمرضه. يجب أن يبذل الأسباب فيما يصلح، وأن يتجنب ما يفسد. ومجمل ما يفسد القلب الشهوات والشبهات والأمراض الأخرى، الغل والحقد والحسد إلى غير ذلك. فالمؤمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى بدعوته أتى بإصلاح القلوب بالإيمان. تقول عائشة رضي الله عنها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتحريم الزنا والخمر ما قبل أحد دعوته، ولكن بدأ بالإيمان فقبل الناس الدين. وهكذا أنت في حياتك اسع لإصلاح قلبك، وأعظم أسباب إصلاح القلب كما سيأتي، وهذا الكتاب كله يتكلم عن القلب وأسباب صلاحه وأسباب مفسداته، معرفة الله بأسمائه وصفاته، وتدبر القرآن العظيم، والتفكر في آيات الله ومخلوقاته، فإن هذه كلها من أسباب صلاح القلب. ولهذا كان الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هو أساس صلاح القلب، فيسعى المؤمن إلى ذلك. نعم. لا شك يبدأ بالتوحيد ومعرفة الله وتخويفهم بالله وإلى غير ذلك. نعم. فهو ملكها، ولا يمنع أيضا يتكلم عن هذه المحرمات ويحذرهم منها، خصوصا إذا كان في مجتمع مسلم. نعم. فهو ملكها وهي المنفذة لما، فالدعوة شيء وإنكار المنكر شيء. نعم. فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديه القابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. نعم، هذا كما ذكرنا، لما كان القلب بهذه المكانة وهو مسؤول عن الأعضاء، كان الاهتمام بتصحيحه أي القلب وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، أول ما يبدأ به السالك إلى عبادة الله عز وجل، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسك. هذا إذا رأيت الإنسان يفعل هذا فهذا دلالة على فقهه وعلى توفيق الله له بأن ينظر إلى قلبه، وأولى ما يهتم به على مدار الحياة، فينظر للأسباب التي تصلع قلبه فيتبعها، وينظر إلى الأسباب التي تفسد القلب فيتجنبها، النظر المحرم، السماع المحرم،

وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال، وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب. هذا أي عمل فاسد؟ النظر المحرم، السماع المحرم، فعل الفواحش، كله مصدره كان بدايته فساد القلب والعياذ بالله. مرض القلب فلانت الجوارح لما يريد، فمشت إلى حرام، وأخذت حرام، ونظرت إلى حرام، استمعت إلى حرام. نعم. ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له. وكل ذلك من فعاله لوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة، وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة. الله جزاه الله خير، غفر الله له ورحمه، والله نصح للأمة في هذا. نعم. وسميته إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. إغاثة اللهفان عندي في يمين، ما يصير فيه من مصايد الشيطان. عندي خطأ مطبع. إغاثة من الإغاثة، استغيث اللهفان الذي يريد أن من به لهف للنجاة من مصائد الشيطان. نعم. وسميته إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. ورتبته 13 بابا. الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. الباب الثاني صحيح يعني صحيح سليم، سليم سقيم مريض، والأخطر الميت. الله. هذه قلوب العباد كلها الشكل صحيح ناج قوة إيمان، سليم من كل الشهوات والشبهات، ومريض به صلاح وبه فساد، والميت الذي خلص استسلم للشيطان وقضى عليه الشيطان فأصبح فريسة للشيطان، نسأل الله السلامة، إما بكفر أو انغماس في الشهوات والشبهات. نعم. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. يعني الباب الذي يمرض القلب، الحقيقة كيف هو مرض القلب. نعم. الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية. طبيعية وشرعية، طبيعية أمراض القلب طبيعية وشرعية. نعم. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركاً للحق، مريداً له، مؤثراً له على غيره. هذه الأسباب الثلاثة، حياة القلب لا تحصل إلا بأن يجتمع ثلاثة أمور في قلب الإنسان. أولاً أن يدرك الحق، يعرف الحق، وهذا سبب العلم. الثاني أن يكون عنده إرادة للحق. الثالث أن يؤثر الحق على غيره. فإذا اجتمعت هذه الثلاث كان هذا سبباً لصلاح القلب، أن يدرك الحق ويعرفه، أن يكون مريداً للحق، أن يؤثره على غيره. نعم. الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا لذة ولا نعيماً في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم. ولا لذة. نعم. في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. الله أكبر. الله أكبر. الباب السابع في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. نعم، كما قال تعالى وصف القرآن بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالم. فالقرآن أساس علاج كل مرض، سواء أيضا معنوي أو حسي. لأن الشفاء جاءت على إطلاقها، لم تقيد بشفاء أمراض القلوب. لهذا من كان به مرض فليلجأ إلى القرآن تدبرا واسترقاء، تدبرا واسترقاء. نعم. الباب الثامن في زكاء القلب. زكاة القلب في زكاة الهمزة يصح، زكاة القلب وزكاء القلب ربما اختلاف نسخ، ربما زكاء القلب يعني الزكاة من تزكية القلب. تزكية. نعم. الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. ما هي علامات مرض القلب وما هي علامات صحته؟ إذا رأيت إقبال القلب على الشهوات والشبهات فهذا علامة على مرض. ولذلك هؤلاء الذين يركضون وراء دعاة الفتن وراء البدع والأهواء هذا ناتج عن مرض قلوبهم. والذي يقبل على العلم والعلماء والحق والسنة دلالة على صحة قلب. نعم. الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. الباب الثاني عشر أن النفس إذا استولت على القلب صارت هي المحكمة فيه، أما إذا استولى القلب على النفس فصار القلب هو المتحكم في النفس. والأصل في النفس أنها إيش؟ لأمارة بالسوء. فمتى ما نفسك تحكمت بقلبك أوردته المهالك، ومتى ما تحكم قلبك بنفسك نجا وفلح. نعم. الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. نعم. من الشيطان. علاج مرض القلب الذي مرض بالشيطان أو من الشيطان. لكن بالشيطان. نعم. علاج مرض القلب بالشيطان. أيوة. كيف هو أساس مرض القلب الشيطان، فكيف أعالج؟ نعم. الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب، وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد، والله تعالى يجعله خالصا لوجهه. مكائد الشيطان كثيرة، يأتيك من أبواب كثيرة. فهذا يقول لأجله وضع هذا الكتاب. فأنت إذا عرفت عدوك ثم عرفت مكائده التي يسلكها فأصبحت إيش عندك من الأسباب التي تصد إيش عنك الشيطان. فإذا علمت ذلك ثم استعنت بالله وجعلت الله هو المعين لك بعد هذه المعرفة كان هذا سبب نجاتك. والله تعالى يجعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة الخاسرة، أو كلاهما يصير. والله تعالى يجعله، والله تعالى أسأل الله. نعم. مؤمنا من الكرة الخاسرة، وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. إنه سميع عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الدعاء من نصحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا دعوت لنفسك ودعوت لإخوانك المسلمين تستفيد ماذا؟ دلالة على صحة القلب. ومن دعا لأخيه بظهر الغيب يقول له ولا كمثل. فانظر مثلا ابن القيم دعا لكل من نظر في هذا الكتاب. فانظر الآن منذ مات ابن القيم إلى هذا كل من قرأ هذا الكتاب فتعود الدعوة إلى ابن القيم. هذا من الفقه الذي سببه البصيرة، نور القلب. والله تعالى يجعله خالصا لوجهه، هذا الأساس. مؤمنا من الكرة الخاسرة، يعني يؤمنني يوم القيامة من الكرة الرجعة الخاسرة. وينفع به مصنفه يعني ابن القيم، وكاتبه أي ناسخه، والناظر فيه في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءه فينا، نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاء ابن القيم فينا. إنه سميع عليم رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة لكتاب إغاثة اللهفان، مقدمة عظيمة، ونبدأ بإذن الله تعالى من الخميس القادم في القراءة لهذا الكتاب العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.